السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي الرسالة رقم 12 من قراءة تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب الأخلاق والإيمان وأعمال القلوب والاستقامة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وهي مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهي موجودة في جامع المسائل المجلد الأول من صفحة 149. وهذه الرسالة باختصار تتكلم: هل للعباد حق على الله؟ وما وجه ذلك؟ أهو حق تفضيل أم أنه قياس لحق المخلوق على المخلوق؟ نقرأ الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ من صفحة 151. قال رحمه الله: مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي قوله: وما حق العباد على الله؟ فهل حقهم واجب عليه كما حقه واجب عليهم كما على ظاهر اللفظ أم مجاز؟ هذا هو السؤال الذي سئله ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا السؤال خاص بجزء في هذا الحديث يا شباب، وهو: ما معنى أن للعباد حقا على الله؟ هل هذا حق على الله كما أن له حقا عليهم، أم هذا هو أم هو مجاز؟ سيتكلم ابن تيمية رحمه الله عن هذا في تفصيل. طبعا سبق أن احنا ذكرنا هذا الحديث، ولكن تكلمنا فيها عن أشياء أخرى مثل إخلاص العبادة وغيرها، لكن في هذا الحديث يختص بهذه الكلمة بالتحديد، وهي: هل للعباد حق على الله أم لا؟ أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أيده الله: الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة ونحوها للناس فيها ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طائفة تقول إن الله يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء بالقياس على المخلوقين، وأن العباد بقياس عقولهم يوجبون عليه ويحرمون عليه كما يجب على العباد ويحرم عليهم. فيقولون يجب عليه أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له في دينه، ولهم في الصلاح الدنيوي نزاع، ويقولون إنه لا يقدر على أن يفعل غير ما فعل، وإن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الله، وإن العباد يقدرون على ما يقدر عليه الله، وإنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا قول القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم. المسألة التي نتحدث فيها شباب هي: ما معنى حق العباد على الله؟ هل للعباد حق على الله؟ وما معناه؟ وكيف نعرفه؟ فابن تيمية هنا بيّن أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. الطائفة الأولى أو القول الأول، وهو قول باطل، هو قول القدرية يعني المعتزلة والشيعة. هو يقصد بالشيعة هنا شباب الشيعة القدرية، لأن الشيعة المتأخرين وافقوا المعتزلة في أبواب القدر وأبواب الصفات وبعض الأمور، لكن الشيعة المتقدمين خالفوا المعتزلة في مسائل كثيرة. فهو يقصد هنا الشيعة القدرية، يعني الشيعة الذين وافقوا المعتزلة في بعض أصول الإيمان، وهؤلاء هم الذين رد عليهم ابن تيمية في كتاب منهاج أهل السنة في الرد على الشيعة القدرية. هذا القول الأول يا شباب ما معناه؟ معناه أن هؤلاء يقولون: نعم، للعباد حق على الله كما أن المخلوقين بعضهم له حق على بعض. يعني ببساطة كده يا شباب يقولون: كما أنك تعمل عند رجل وتأخذ أجرا، فهو حينما يعطيك الأجر هو لا يمن عليك، فكذلك الله سبحانه وتعالى أنت تتعب له وتجتهد، فيجب عليه أن يعطيك مقابل هذا التعب. وهذا طبعا قياس باطل، سيبين ابن تيمية بطلانه. ثم فسروا ذلك شباب وقالوا إن العبادة بقياس عقولهم يوجبون عليه ويحرمون عليه. يعني ليس فقط هم قاسوا حق العبادة قياسا لحق المخلوق على المخلوق، ولكن قالوا كذلك بعقولنا نستطيع أن نعرف ما الذي يجب على الله وما الذي يحرم عليه. فيقولون مثلا يجب عليه أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له في دينه، اللي هو بيسموه يعني وجوب فعل الأصلح. ثم لهم في الصلاح الدنيوي نزاع، يعني هل يجب أن يفعل له الصلاح الدنيوي كذلك أم لا؟ ثم تأتي مسألة المقدرة، فيقولون إن الله لا يقدر أن يفعل غير ما فعل، يعني يجعلون قدرة الله محدودة، ويجعلون العباد قادرين على ما لم يقدر عليه الله، وهم أجمعوا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. طبعا هذا القول في غاية البطلان. القول الثاني، قال قول من يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يوجب على نفسه شيئا ولا يحرم على نفسه شيئا ولا ينزه عن فعل من الأفعال، ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدور، فلا يقدر أن يظلم أحدا، بل الظلم ممتنع لذاته، وإنه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يدل على تنزهه عن أفعال مذمومة، ولا عن اتخاذ ولد، ولا عن أمره بأن يشرك به. وخالفوا قوله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا إنه يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكر، وقالوا لا ينزه قط عن فعل من الأفعال ولا أمر من الأمور، وإن كان أمرا بالشرك والكذب والظلم، وإن كان نهيا عن الصدق والعدل والتوحيد، ولا يميز بين ما يفعله وما لا يفعله إلا بما جرت به العادة، مع أن العادات يمكن خرقها، أو أخبار الأنبياء، مع أن خبرهم عند طائفة منهم لا يفيد اليقين، وخبرهم بالوعد والوعيد عند أكثرهم لا يعلم منه شيء، ويقولون إنه يخلق ما يخلق لا لسبب ولا لحكمة، وهذا قول الجهمية الجبرية ومن اتبعهم من المتأخرين. ابن تيمية في القول الثاني هنا شباب يذكر قول الجهمية ومن اتبعهم وهم الأشاعرة. فما قولهم هنا شباب؟ قولهم مناقض تماما للقول الأول. فقولهم هذا باطل، لأنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يوجب على نفسه شيئا ولا يحرم على نفسه شيئا ولا ينزه عن فعل من الأفعال، ويجوز أن يقع منه كل مقدور. يعني هؤلاء الشباب يقولون إن الله لا يوجب على نفسه شيئا، وهذا باطل يخالف الآيات والأحاديث الكثيرة التي تثبت أن الله حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، وكذلك قال بيّن أنه حق عليه أن ينجي المؤمنين، وأقسم على نفسه قال لأغلبن أنا ورسلي. فهم خالفوا كل هذه النصوص وقالوا إنه لا ينزه عن فعل من الأفعال، وهذا كذب وباطل، لأن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النوم، ونزه نفسه عن الظلم، ونزه نفسه عن التعب، ونزه نفسه عن الصاحبة والولد. كل هذه أمور ثبتت في الوحي، وحتى العقل يثبت كثيرا منها، يثبت أن الإله الكامل ينبغي أن يكون حكيما، ينبغي أن يكون عليما. هم قالوا ويجوز أن يقع منه كل مقدور، ما هو مقدور، يعني يقولون إن كل ما الله قادر عليه يمكن أن يفعله. قالوا فلا يقدر أن يظلم أحدا، بل الظلم ممتنع لذاته. يعني هم شباب هنا قالوا أن الله لا يقدر على الظلم، ليس لأن الله قالوا إن الله لا يظلم، ليس لأن الله لا يقدر على الظلم، ولكن لأن الظلم ممتنع على الله، وهذا قول باطل. فالله سبحانه وتعالى قال وما الله يريد ظلما للعباد، ونفي الإرادة يؤكد أن الله سبحانه وتعالى قادر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن هم يخالفون في ذلك فيستثنون، يقولون إن الله لا يقدر على الظلم وهذا باطل، والله سبحانه وتعالى يقدر على الظلم، لكنه سبحانه وتعالى لحكمته وعدله لا يريده ولا يفعله. قال: وإنه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يدل على تنزهه عن أفعال مذمومة. أيضا هذا كذب، الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه كثيرا كثيرا من الأفعال بذاتها، نفى عن نفسه السنة والنوم، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه اللغوب، قال: وما مسنا من لغوب، ونفى عن نفسه العي، قال: ولم يعي بخلقهن، ونفى عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله العور، إن ربكم ليس بأعور، وقال: إن الله لا ينام. وكل فعل ثبت لله سبحانه وتعالى أو صفة ننفي المقابل له. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الجهل حينما قال: إن الله بكل شيء عليم، وهكذا. حتى اتخاذ الولد قالوا إيه؟ إن هو ليس منزها عنه. طبعا كل هذه الأقوال القبيحة تنسب إلى الجهمية، والأشاعرة يشاركونهم في بعضها. ثم قالوا وتجاوزوا إن هو يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني هم بيقولوا إن الله يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء، بمعنى أنه يمكن أن يأمر بضد ما أمر به تماما، وينهى بضد ما نهى عنه، أو يأمر بضد ينهى بضد ما نهى عنه. يعني مثلا يقولون إن ربنا يمكن أن يأمر بالفحشاء والمنكر والكذب والخيانة، كل هذا طبعا باطل، وده شباب فرع عن قولهم بنفي الحكمة. ثم قالوا إن الله يمكن أن يعذب كل الأنبياء وينعم كل الفاسقين والفجرة والكذابين والمنافقين. واضح؟ أحاول أفك لكم العبارات عشان بعض الناس ممكن ما يكونش فاهمها. إحنا وصلنا لإيه؟ وقالوا إنه يجوز، صفحة 152 يا شباب. وقالوا إنه يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكر، وقالوا: لا ينزه قط عن فعل من الأفعال ولا عن ولا أمر من الأمور، وإن كان أمرا بالشرك والكذب والظلم، وإن كان نهيا عن الصدق والعدل والتوحيد، ولا يميز بين ما يفعله وما لا يفعله إلا بما جرت به العادة. يعني هنا بيقولوا إحنا نميز بين ما يفعله الله وما لا يفعله بما اعتدناه من الله، أو بما يعتاده الناس، مع أن العادات يمكن خرقها، أو أخبار الأنبياء، مع أن خبرهم عند طائفة، يعني إن إحنا هنميز ما يفعله الله وما لا يفعله عن طريق ما جرت به العادة، وعن طريق ما أخبرت به الأنبياء. فابن تيمية بيقول: مع أن خبرهم عند طائفة منهم، يعني خبر الأنبياء الذي جاء في القرآن والسنة عند طائفة من هؤلاء، لا يفيد اليقين، ولا يقبلونه أساسا، ولا يؤسسون عليه الأحكام. قال: وخبرهم بالوعد والوعيد عند أكثرهم لا يعلم منه شيء، اللي هو الوعد والوعيد اللي هو جزاء المحسن ووعيد المسيء، لا يستفيدون منه علما. ويقولون إنه يخلق ما يخلق لا لسبب ولا لحكمة. وهؤلاء الشباب يجمعهم فكرة نفاة الحكمة والتعليل. طبعا إن شاء الله شباب تفاصيل هذه الأمور ستأتي في باب الإيمان بالقدر، لكن هذه الرسالة أيضا متعلقة بباب التوحيد، في فكرة ما معنى حق العباد على الله إن هم أطاعوه. الطائفتان تقولان إن القادر يرجح أحد المتماثلين لا لمرجح، لكن هؤلاء يجعلون فعله كله كذلك، وأولئك يجعلونه كذلك في الابتداء. يعني يا شباب، يعني هو يتكلم هنا عن الطائفتين اللي هم مين؟ اللي هم القدرية والجهمية الجبرية. القدرية اللي احنا بنتكلم عنهم يا شباب اللي هم المعتزلة وبعض الشيعة الذين دخلوا في الاعتزال، والطائفة الأخرى هم الجبرية يا شباب، الجبرية اللي هم الجهمية، ومعهم الأشاعرة أو من وافقهم في نفي الحكمة والتعليل. فابن تيمية يقول: الطائفتان اللي هو الأولى والثانية تقولان إن القادر يرجح أحد المتماثلين لا لمرجح. يعني ايه احد المتماثلين يا شباب؟ يعني يقولون ان الله سبحانه وتعالى يرجح الامور التي يريدها بغير سبب فيها، بغير سبب جعله يرجح، فقط لمجرد المشيئة، فقط لمجرد المشيئة. فبيقول: لا، لكن هؤلاء، يقصد الاشاعرة والجهمية، يجعلون فعله كله كذلك. الاشاعرة والجهمية بيقول ربنا عموما لا يفعل أبدا لا لسبب ولا لحكمة، كل أفعاله هكذا. طبعا هذا القول في غاية البطلان. قال: وأولئك اللي هم المعتزلة القدرية يجعلونه كذلك في الابتداء، يعني ابتداء الخلق. وقد ذهب إلى كل من القولين طوائف من أعيان الناس، وإن كان القولان ضعيفين. يعني ابن تيمية بيبين إن القولين يعني ضعيفان لا يثبتان، مع إن بعض أهل العلم الكبار أخطأوا فقال بعضهم بهذا وقال بعضهم بهذا. يعني ده يبين إيه؟ إن العالم الكبير يمكن أن يقع في بدعة كبيرة، واضح يا شباب؟ لكن مع ذلك يعني تقاس بدعته بقدرها وتقدر بقدرها، فيرد عليه في بدعته، لكن لا يخرج عن أو لا نخرجه عن أهل السنة أو دائرة السنة فيما أصاب فيه بسبب أخطائه في الأبواب الأخرى. قال: والقول الثالث ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم، أو كالأئمة الأربعة وغيرهم، إنه سبحانه، نشوف بقى ده الخلاصة يا شباب، إنه سبحانه عليم حكيم رحيم، وإنه كتب على نفسه الرحمة كما أخبر في كتابه. اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: شباب، كتب ربكم على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وإنه أوجب على نفسه نصر المؤمنين كما قال: وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين، أقصد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فليس للمخلوق بنفسه على الله حق، ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله، كما لا يقاس بالمخلوق في صفاته وذاته، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن هو كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما تقدم. يعني يريد أن يقول يا شباب أننا يجب أن نقف عند النص في هذه الأبواب. النص أخبرنا أن ربنا تبارك وتعالى عليم حكيم سميع قريب رحيم رؤوف، يجب أن نثبت هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يحق على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء ويقسم على نفسه بأشياء. كتب ربكم على نفسه الرحم، يبقى ربنا فرض على نفسه أن يكون رحيما، كذلك أحق على نفسه حقوقا منها أن يجازي العباد بالإحسان وأن يدخلهم الجنة إذا لم يشركوا به شيئا، ومنها أنه ينصر المؤمنين. كل هذه أمور أحقها الله تبارك وتعالى على نفسه، وفي المقابل يحرم على نفسه أشياء، منها أنه حرم على نفسه الظلم تبارك وتعالى. كل هذا تفضل منه ولعلمه ولحكمته، ليس للمخلوق بنفسه على الله حق، يعني ليس للمخلوق حق على الله بمعنى الثمن أو المبادلة أو بقياس حق المخلوقين على المخلوقين. قال: ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله، يعني لا يصح أن نوجب على الله أشياء كما يفعلونه يا شباب، اللي هي فكرة أنسنة الإله، إن هم كده يعني بعض الملحدين مثلا يفعلون، يقول ما دام ربنا لا يستفيد من عبادتنا، طب ليه هو ليه يأمرنا بالعبادة؟ هي فكرة أنسنة الإله يا شباب، إن هم يجعلوا الله كإنسان، وهذه الفكرة كانت موجودة عند النصارى لما جعلوا المسيح إلها، وجعلوا أم المسيح إلها كذلك، فهذه الفكرة موجودة، اللي هي فكرة إن هم ينظرون إلى الإله كما ينظرون إلى الإنسان ويقيسون الإله على الإنسان. قال رحمه الله: ولكن هو كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. قال: وقد اتفق المسلمون على أنه أخبر بما أخبر به من ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين، وأنه صادق لا يخلف الميعاد، فاتفقوا على ثبوت الخبر، وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسه، لكن النصوص دلت على ذلك. هو بيقول هنا، بينقل الإجماع، ينقل الإجماع على ماذا يا شباب؟ أن الله أخبر بثواب المؤمنين وبعقوبة الكافرين، والله سبحانه وتعالى صادق لا يخلف الميعاد، اتفقوا على ثبوت هذا الخبر. طيب لكن وقع نزاع في ماذا؟ إنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسه، حصل عندهم نزاع هنا يا شباب، النزاع هل ربنا يكتب على نفسه ويحرم على نفسه؟ الصواب نعم، النصوص دلت على ذلك، وكذلك حلفه لا يفعلن كقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قلنا شباب إن هذه اللام هي لام القسم، اللي هي اللام المفتوحة اللي يأتي بعدها فعل، فعل مضارع، مثل لأغلبن أنا ورسلي، فهذا القسم، فالله كذلك يقسم على نفسه بما يشاء. قال وكذلك حلفه لا يفعلن كقوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومثل هذا القسم ليس خبرا محضا، بل فيه معنى الإرادة والعهد كما في الوعد. يعني هذا أيضا يا شباب من الأشياء التي يفعلها الله أو يوجبها الله على نفسه بلام القسم، مثل لنسكننكم الأرض من بعدهم لأغلبن أنا ورسلي، فهذا يدخل يضيف لنا معنى جديدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقسم على نفسه كذلك. قال ومن قال بالقول الثاني يتأول كتابته على نفسه الرحمة وتحريمه على نفسه الظلم، بأن المراد إخباره بوقوع ذلك وعدم وقوع ذلك، إخباره بوقوع ذلك وعدم وقوع هذا. يعني هما بيقولوا، هو ربنا لما بيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، أو مثلا حرم الظلم على نفسه، ده معناه فقط مجرد الخبر، يعني أن الله أخبر بذلك أن هذا لم يقع. واضح؟ يقولون إن هذا لم يقع. يقول ابن تيمية والظلم عندهم هو مما هو ما يمتنع أن يكون مقدورا، وما يمتنع أن يكون مقدورا لا يحرم. احنا عندنا يا شباب الايه، الأحكام ثلاثة، في حكم وجوب اللي هو الشيء اللي حصل. يعني مثلا أنت صليت الظهر امبارح، ما حكم صلاة ظهر الأمس بالنسبة لك؟ واجبة. يعني ايه واجبة؟ يعني حصلت. في الإمكان والوجوب والامتناع. طيب أنا أقول لك ما حكم صلاة العشاء اليوم بالنسبة لك؟ تقول لي ممكنة، يعني ممكن تحصل. واضح؟ لو حصلت بالفعل يبقى اسمها واجبة يا شباب. طب لو شيء ممتنع، لما أقول لك ما حكم الطيران بالنسبة لك؟ تقول لي ممتنع لأن أنا غير قادر عليه. فإحنا الأحكام عندنا يا شباب ثلاثة، إمكان ووجوب وامتناع. الامتناع اللي هو لا يمكن حصوله، والوجوب اللي هو حصل بالفعل، والإمكان اللي هو ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. واضح يا شباب؟ أنا بحاول أبسط لكم الفكرة. فهم بيقولوا أساسا الظلم ممتنع عن الله، أساسا هو ممتنع، فكيف يقول لا يريده؟ هو أساسا غير مقدور، والشيء اللي هو غير مقدور يمتنع أن يحرم. يعني هيحرمه ليه؟ ما هو أساسا غير مقدور له. وهؤلاء يعني جهلوا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يقدر أن يظلم، لكنه سبحانه وتعالى لحكمته ورحمته لا يظلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما الله يريد ظلما للعالمين، فنفي إرادة الله يؤكد أن الله يقدر لكنه لا يريد. لذلك مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ايه، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. يعني ان اراد، فهو ان اراد يقدر سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكنه لا يفعل ذلك بسبب حكمته وعلمه. اذا يا شباب هؤلاء جعلوا الله سبحانه وتعالى لا يقدر الا على ما اراده، وهذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ليس هناك استثناء في هذا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هؤلاء قالوا لا، هناك أشياء لا يقدر عليها الله. بعضهم قال لا يقدر أن يظلم لذلك هو لا يظلم، بعضهم قال لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وكل هذا خطأ ومخالف للوحي الذي أثبت أن الله على كل شيء قدير، لكنه مع ذلك يقدر على أشياء ولا يفعلها لعلمه وحكمته ورحمته تبارك وتعالى. قال والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون مقدورا، وما يمتنع أن يكون مقدورا لا يحرم، لا يحرم. وقد علم الناس أنه لا يكون، يعني الناس عرفوا أن هذا لا يحصل، فلا فائدة بالإخبار أنه لا يكون. يعني بيقول إذا كان هو أساسا غير ممكن لله خلاص، يبقى هذا معروف أنه لن يحدث. يبقى هؤلاء شباب ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يعجز عن أشياء، لذلك لا يصح أن نقول حرمها على نفسه لأنها أساسا غير ممكنة له. وده قول باطل يا شباب. حتى المخلوق، أنت كمخلوق تقدر على أشياء كثيرة جدا جدا ولا تفعلها. يعني الإنسان المخلوق اللي هو العادي، المخلوق العادي، يعني عنده أفعال كثيرة يقدر عليها وأقوال يقدر أن يقولها ولا يفعلها لحكمته أو حياء من الناس أو لرحمته بالناس، هذا معروف جدا. فهؤلاء ظنوا أن الله يفعل لمجرد المشيئة وغفلوا عن أن الله سبحانه وتعالى حكيم. قال: وقد علم الناس أنه لا يكون، فلا فائدة بالإخبار أنه لا يكون. صفحة 154 يا شباب. قال: وأيضا فإنه ذكر ذلك مقدمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلو أراد به ما لا يكون مقدورا كان المناسب لهذا أن يحرم على عباده ما لا يقدرون عليه. يبقى هو نفس، يعني لما هم قالوا إن الظلم غير مقدور، طيب إذا كان عباده نفسهم، يعني إذا كان الظلم غير ما يعني الظلم محرم بمعنى أنه غير مقدور، طب لماذا حرمه على العباد؟ يعني إذا كان شيئا غير مقدور للعباد يبقى ليه حرمه؟ يعني إيه اللي هيخليه يحرمه على العباد إلا لأنه مقدور لهم ومع ذلك ينهاهم عنه؟ فالله سبحانه وتعالى هنا نهى العباد عن شيء يستطيعونه لكنه مخالف لحكم الله فنهاهم عنه. فكذلك الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم لكنه لا يفعله لحكمته ورحمته. قال: وهذا يناسب قول من قال: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فيكون قد حرم عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضا، ولا حرم عليهم الشرك الذي هو ظلم عظيم، ولا حرم عليهم ظلم أنفسهم. يعني يا شباب فاكرين احنا لما قلنا ان الاستطاعة نوعان يا شباب، الاستطاعة بمعنى الأهلية أو القدرة، والاستطاعة اللي هي بمعنى الاستجابة أو الفعل. يعني انت مثلا دلوقتي واحنا بندي الدرس قادر انك تقوم تصلي الضحى، وقادر انك انت تنام، وقادر انك تقرأ قرآن، وقادر انك تلعب، دي اسمها الأهلية. لكن هل انت فعلت هذا شيء من هذا؟ لا. فإذا فعلت شيئا منه يبقى حصل عندك الاستطاعتان اللي هي الأهلية السابقة والاستجابة اللي هو الفعل نفسه. فهؤلاء قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وطبعا ده قول غلط، لأن الاستطاعة تكون سابقة على الفعل وتكون مع الفعل. يعني الناس يستطيعون أشياء كثيرة جدا غير ما يفعلونه، يعني حينما يفعلون فهذه استطاعة أخرى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هنا قبلية، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بقدر استطاعتكم. فهو هنا يقول: هذا يناسب قول من قال: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فيكون قد حرم عليهم ما يفعلونه من الظلم بعضهم بعضا، ولا حرم عليهم الشرك الذي هو ظلم عظيم، ولا حرم عليهم ظلم أنفسهم. وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرمه على نفسه ما لا يكون مقدورا، وبالظلم الذي حرمه على عباده ما يكون ما يقدرون عليه، لم يكن ذكر هذا مناسبا لذكر هذا. يعني يا شباب، يعني هو دلوقتي ابن تيمية بيلزمهم، هم قالوا إن الله أساسا غير قادر على الظلم، فابن تيمية قال لهم: إزاي ده ربنا قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما؟ واضح؟ فمعنى إن ربنا حرمه على نفسي يعني معنى أنه مقدور لله، ومع ذلك الله حرمه على نفسه فلا يفعله. قال: والذي يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرمه كذلك علينا، والظلم بالنسبة لنا مقدور ومع ذلك حرمه علينا. فهم قالوا: لا، هو أراد بالظلم الذي حرمه على نفسه الذي لا يقدر عليه، أما الظلم الذي حرمه على عباده فهو ما يقدرون عليه. فابن تيمية بيقول: طيب إيه فايدة بقى إن ربنا يقول لهم إني حرمت الظلم على نفسي، إذا كان هو حرم على نفسه شيء أساسا لا يقدر عليه؟ يعني هنا يا شباب يبينوا بطلان قولهم إن الله عاجز عن الظلم لذلك لم يظلم. والصواب أن الله على كل شيء قدير، وإنما لا يظلم الناس لحكمته ورحمته تبارك وتعالى. طيب، قال: وهو قد قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الضمير إلى الظلم، فلو كان الأول ما لا يقدر عليه لقيل لا معنى لتحريمه هذا على نفسه، والمناسب إذا لم يحرم والمناسب إذا لم يحرم إلا ما يكون مقدورا لهم، وإلا فالمعنى على قول هؤلاء: حرمت على نفسي إذ أجعل الشيء موجودا ومعدوما، وأجعل الجسم متحركا ساكنا، وأجعل المحدث قديما والقديم محدثا، اللي هي الأشياء الممتنعة يا شباب. يعني هما بيقولوا إيه؟ إن الظلم أساسا ممتنع عن الله، تمام؟ طب هو إذا كان ممتنع عن الله لماذا يحرمه؟ الممتنع أساسا يا شباب هو شيء غير موجود، أو شيء غير مقدور، أو شيء غير حادث، شيء ممتنع. واضح؟ فإذا كان ممتنع أساسا، ما معنى أن يقول حرمته على نفسي؟ فهو بيقول لهم ده بالظبط لما ربنا يقول حرمته على نفسي، أن أجعل الشيء موجودا ومعدوما. ما ينفعش يكون الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت، أو الجسم متحرك وساكن في نفس الوقت، أو المحدث قديم والقديم محدث في نفس الوقت. هذا مش ممكن. واضح؟ ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئا بالاتفاق، لأن الممتنع ليس بشيء، ولا يتصور العقل وجودهما في الخارج. صح، في الإنسان لا يتصور وجود شيء ساكن ومتحرك في نفس الوقت. وحرم عليهم ما يقدرون هم عليه، وهو إنما ذكر هذا ليقيم الحجة على خلقه. يعني ابن تيمية هنا يقول بقى، يعني يذكر معنى الحديث، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فأنتم أولى أن يكون الظلم محرما عليكم. ليه يا شباب؟ لأنه ربنا على كل شيء قدير. فإذا كان الرب القدير الكبير الجبار المتكبر الخالق لا يظلم الناس، نعم صح. عمرو بيقول ان هم ارادوا نفي النقائص عن الله فانتقصوه. نعم طبعا، هم عندهم مشكلة كبيرة جدا، لانهم الخطأ الاساسي عمرو هنا ان هم لم يرجعوا الى الوحي في هذا الباب، وانما كما يفعل بالضبط الكثير من الملحدين او الكفار او حتى المسلمين، يقيسون الله على خلقه. فها اللي هي فكرة أنسنة الإله، إن هم بيحاولوا ينظروا إلى الإله بنفس ما ينظرون إلى المخلوق، مع أن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا ينفي هذا. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لم يكن له كفوا أحد. نصوص كثيرة جدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نصوص كثيرة جدا تثبت خطأ هذا القياس. طيب، فهو في هذا الحديث الشباب حديث عظيم جدا، يقول إذا كان الإله القادر الكبير الجبار المتكبر لا يظلم وحرم الظلم على نفسه، فأنتم أولى ألا تظالموا. قال رحمه الله وإنما ذكر هذا ليقيم الحجة على خلقه بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فأنتم أولى أن يكون الظلم محرما عليكم، لأنه سبحانه على كل شيء قدير، ورب كل شيء، وخالقه، ولا يتصرف إلا في ملكه. يعني أي تصرف الله سبحانه وتعالى يتصرفه فهو في ملكه، لا في ذلك غيره، يعني ليس في ملك غيره، يعني وليس فوقه آمر يأمره، ما ليس هناك من هو أعلى من الله ليأمره. فإذا كان مع كمال قدرته وعزته ووحدانيته قد حرم الظلم على نفسه، فكيف بالمخلوق الذي فوقه آمر يأمره ومجاز يجازيه وقد يتعدى فيتصرف فيما لا يملكه؟ يعني إذا كان الله مع كل هذه المحامد له لا يظلم وحرم على نفسه الظلم، فنحن أولى ألا نظلم. هكذا يكون الحديث مناسبا. قال وأما كونه يقول حرمت على نفسي ما ليس مقدورا لي، كالجمع بين الضدين، احنا عندنا شباب اللي هم الضدين والنقيضين، يعني النقيضين اللي هو لا يتصور وجودهما ولا عدمهما، يعني إذا وجد أحدهما ينتفي الآخر، مثل العلم والجهل، ومثل الوجود والعدم. واضح؟ دول اسمهم النقيضين. الضدين بقى اللي هم يتصور ارتفاعهما لكن لا يتصور وجودهما، مثل الأبيض والأسود. ممكن الأبيض والأسود يرتفعان ويبقى مثلا اللون رمادي مثلا، أو اللون أحمر. واضح؟ لكن هو يقصد بالضدين هنا المتناقضين يا شباب، اللي هو الأشياء المتناقضة. قال ونحو هذا، ولا يقدر أحد على جزايته وعقوبته، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. فهذا مما يعلم يقينا أن الرسول لم يقصد هذا، بل تحريم ما هو مقدور. يعني بيقول لهم هل تظنوا ان ربنا بيقول حرمت الظلم، حرمت على نفسي ما ليس مقدورا لي؟ لا طبعا، هذا غلط، ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وانما حرم ذلك لكمال عدله ورحمته وعلمه سبحانه وتعالى. قال بل تحريم ما هو مقدور، كما قصد تحريم الظلم الذي يقدرون عليه. قال وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. ويقول لعبده إذا حاسبه يوم القيامة لا ظلم عليك، فلا ينقص أحدا من حسناته شيئا. ولا يحمل عليه سيئات غيره، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال غير واحد من السلف: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره. ده تفسير يا شباب، تفسير اللي هو لا يخاف ظلما ولا هضما. قال غير واحد من السلف: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم من حسناته، يعني ينقصه يعني. فهذا مما حرمه على نفسه وهو قادر عليه، لكنه منزه قدوس سلام، لا يجوز أن يظلم أحدا، ولا يجوز أن يتخذ صاحبة ولا ولد، بل هو حكيم عليم رحيم، لا يفعل إلا بموجب رحمته وعدله وحكمته، وحكمته وعدله. هنا شباب ابن تيمية رحمه الله يرد على من؟ يرد على الذين قالوا إن الله يفعل لمجرد المشيئة، وهذا قول باطل يا شباب. الإنسان الذي هو ناقص يفعل بمقتضى الحكمة والرحمة أحيانا، وبمقتضى العلم أحيانا، أو بمقتضى العدل أحيانا، فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال. فهم قالوا إن الله يفعل لمجرد المشيئة. عارفين معنى القول ده يا شباب؟ معنى إن ربنا مثلا نهى عن الشرك فقط لأنه شاء ذلك، ونهى عن الزنا لأنه شاء ذلك، وأمر بالتوحيد لأنه شاء ذلك فقط، ليس لأن التوحيد فيه شيء حسن أو لأن الشرك فيه شيء سيء وهكذا. هذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إذا مشيئة الله يا شباب لا يمكن أن تفهم إلا في سياق علمه وحكمته ورحمته وعدله. أما أن نظن أن المشيئة هي مجرد أنه أراد، هذا قول باطل وهو مخالف وهو نقص. قال: وهو سبحانه خالق كل شيء، وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فكل واحد من قول القدرية والمعتزلة والجهمية الجبرية باطل، والصواب ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وهذه المسألة فرع على هذا الأصل، والكلام على هذا مبسوط في مواضع غير هذا، وهذا مقدار ما احتملته الورقة في الجواب. فعلى هذا فقوله: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هو حق استحقه بنفسه على عباده. وقوله: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم، هو حق أحقه على نفسه لعباده. لاحظوا الدقة يا شباب، هذا حق فعلا على الله، حق واجب، لكنه ليس بقياس حقوق المخلوقين بعضهم على بعض، واضح، وإنما هو حق تفضل به الله، أحقه على نفسه، تكرم به الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى: وكان حقا عليه نصر المؤمنين. فهو أحقه بنفسه على نفسه، لا لأن العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئا، ولا يقاس على خلقه فيما يستحقه المخلوق على المخلوق، فإنه خلق عباده ولم يكونوا قبل وجودهم شيئا، بل عدما محضا، لا يستحقون شيئا. ثم لما خلقهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له، فيمتنع أن يكون موجبا على الرب عز وجل محرما عليه. وهذا هذا، والله أعلم. يعني طبعا ابن تيمية إن شاء الله شباب سيفصل هذا الكلام أكثر، ويرد على هذه الأقوال الخطأ أكثر في كتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، لكنه فقط هنا ذكر يعني جوابا مختصرا. طيب نختصر هذا الكلام يا شباب، إن الرسالة كده هنا انتهت. ابن تيمية يشرح في هذه الرسالة معنى حق العباد على الله، هل للعباد حق على الله؟ ثم كيف جاء هذا الحق؟ واضح؟ هل هو حق استحقوه قياسا على حقوق المخلوقين بعضهم على بعض؟ فالجواب أن هذا حق أحقه الله لعباده على نفسه، واضح؟ يعني حق أحقه على نفسه لعباده، هو تفضل من الله، ليس لأنهم يستحقون ذلك أساسا، العباد لا يستحقون شيئا، الله سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومدبر أمرهم، وما بهم من نعمة فمنه سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى لكماله وعلمه وعدله ورحمته، فإنه جعل لعباده حقا عليه إنهم قاموا بشرطه. إذن يا شباب، الله سبحانه وتعالى يحق على نفسه ما شاء ما يشاء، يحرم على نفسه ما يشاء، يكتب على نفسه ما شاء، ويقسم على نفسه بما شاء، واضح؟ كل هذا ثابت، لكنه ليس بقياس حق المخلوق على المخلوق، ولا بقياس ما يجب على الله بناء على ما يجب على المخلوق. فهذا مختصر هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. دلوقتي الشباب هندخل في الرسالة الثانية، لكن يعني نفصل نبدأ يعني بث جديد، ندخل في الرسالة الثانية وهي فصل في معنى الحنيف، هي موجودة في جامع المسائل المجلد الخامس صفحة 179، المجلد الخامس جامع المسائل، وموجودة أيضا في كتاب تفسير آيات أشكلت صفحة 393. فصل في معنى الحنيف، يعني ابن تيمية يشرح فيه ما معنى كلمة الحنيف التي وصف بها إبراهيم وأمرنا أن نتبع إبراهيم عليه السلام فيها. فإن شاء الله نبدأ بث جديد يا شباب بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.